بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعم، وهذه الآيات فيها إثبات الأسماء والصفات التي ورد فيها: إن الله نعم ما يعظكم، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات السمع والبصر، وأسماء الله مشتقة تضمنة للمعاني والصفات، إن كان سميعا في إثبات صفة السمع، بصيرا إثبات صفة البصر، وكذلك إن الله يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهدي إثبات الإرادة، والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. قولوا إن الله هو الرزاق ذو القوة، إثبات الرزاق متضمن لصفة الرزق. نعم، فهذه الأسماء وهذه الصفات كلها في هذه الآيات فيها إثبات الأسماء، إثبات أسماء وصفات الله عز وجل، وهي حقيقية، أسماء حقيقية وصفات حقيقية على ما يقول جل الله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين تأولوا الصفات أو أنكروا الأسماء. الصفات فالمعتزلة أنكروا الصفات، والجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والأشاعرة أثبتوا السبع صفات وتأول الباقي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الرزاق فعال من أبنية المبالغة، ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم. والرزق بالفتح العطاء، وبالكسر لغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. إيه؟ والرزق بالفتح، والرزق بالفتح العطاء، وبالكسر لغة الحظ والنصيب. العطاء له، يقال فلان له رزق من بيت المال، يعني له عطاء مرتب، قال له رزق من بيت المال يعني مرتب، قال عطاء. أما الرزق فالحظ والنصيب. نعم، والرزق بالكسر. نعم، وبالكسر لغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. وينقسم الرزق إلى قسمين: الأول الرزق المطلق، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال. رزق القلوب العلم والإيمان، ورزق الأبدان الحلال، هذا الرزق الذي ينفع. والحرام يسمى رزق، قد يرزق الله الإنسان حلالا أو حراما، فالذي يتعامل بالربا رزقه الله حراما، لا جعل مكسبه عن طريق الحرام، وهذا مقدر، من الناس من لا يأكل إلا الحرام، ومن الناس من يأكل الحلال، هذا رزقه الله وهذا رزقه الله. نعم. أعد: والرزق بالكسر الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام. العلم يسمى رزق، علم القلوب، إذا رزق الله العبد علما أو رزقه مال الحلال كل هذا يسمى رزق، رزق القلوب يرزق الله علما وتقى، ورزق الأبدان يرزق الله مال الحلال. نعم. وينقسم الرزق إلى قسمين: الأول الرزق المطلق، وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال. الثاني مطلق الرزق، وهو الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، وهو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام. نعم، الله تعالى قدر لكل مخلوق قوت يتقوت به، سواء كان من حلال أو حرام، هذا الرزق العام. ذاك المؤمن وفقه الله جعل رزقه حلالا، وغير المؤمن أو العاصي قد يسوق الله له رزقا حراما، ويكون هو الذي تسبب بسبب عدم تقواه أو عدم إيمانه، لا يبالي. نعم. وهذا يكون من الحلال والحرام والله رازقه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية. قوله ذو القوة، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، كيف ما يكون رزق؟ لا، ليس له وجه. نعم، قالوا إن الله لا يقدر يعني الحرام، هذا المعتزلة اللي يقول أعمال الإنسان، يعني حتى أفعال الإنسان، يقول أفعال الإنسان كلها مخلوقة لهم، ليست مخلوقة لله، جميع أفعاله ما هو خاص بالرزق. المعتزلة يقول أفعال الإنسان مخلوقة له، حتى إذا عذب عليه يكون عذب على فعله، يزعم منه إذا قالوا إن الله خلق الأفعال وعذب عليها صار ظالما، كان ظالما، ففروا من ذلك وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ومن ذلك الرزق، من ذلك ما يكسبه من الحرام، يقول هذا فعله بنفسه، أي من أفعاله. نعم. قوله ذو القوة، أي صاحب القوة التامة. فالحرام يقول ليس برزق الله الحرام، إنما من كسب الإنسان وفعله، كما أن أفعاله المعاصي التي يفعلها لم يقدرها الله عنده ولم يخلقها. نعم. قوله ذو القوة، أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز، انتهى. والقوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة. والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء، انتهى من الفتح. قوله المتين، أي الذي له كمال القوة، انتهى من الفتح. فتح الباري ولا ظاهر، ها أو ذكر في مقدمة، يمكن ما ذكر ما ذكر مقدمة. نعم، هو احتمل من فتح المجيد. نعم. قوله المتين، أي الذي له كمال القوة. قال البيهقي: القوي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال، انتهى. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية. هذه الآية فيها إثبات صفة الرزق، الرزق. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزق. نعم، الرزق مثل ما سمى الرزق الحظ والنصيب يعطى، أما الرزق العطاء، يعني عطاء الله تعالى يرزق يعطي. نعم. وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية. ما وفيها إثبات الرزق، وفيها إثبات إيش؟ فيها إثبات صفة الرزق وهي من الصفات الفعلية. نعم. وفيها إثبات صفة القوة. الرزاق اسم، الرزق صفة. نعم. نعم. وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية. قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية تقدم الكلام عليها. نعم، تقدم أنها في رد على قول ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. قوله: نعم ما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح. نعم ما. قوله: نعم ما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح. نعم. وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. قوله: يعظكم، أي يأمركم به. كان لما اجتمع الميم والميم شدة نعمة، ثم تحتمه في الأخرى، أصلا نعمة ما يعظكم، نعمة ما يعظكم به، فلما اجتمع الميمان أدخلت أحداهما في الأخرى، نعم ما يعظكم به، أصله نعم ما يعظكم به، التقى الميمان. نعم. قوله: يعظكم، أن يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه سميع لما تقولون وبصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته. وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذ العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة. وفيه دليل على أن وفيه دليل على أن صفة السمع وهو السمع. إن الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر. إذ العطف يقتضي المغايرة. وين العطف هنا؟ في عطف إن الله كان سميعا بصيرا وهو السميع البصير. ما في عطف ولا في كلام الشارح كلام المتن؟ ها ما في شيء. هو السميع البصير يعني كان في موضع آخر عطفها في موضع آخر. وفيه دليل على إيش؟ وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر. نعم. إذ العطف يقتضي المغايرة. فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة. نعم. الصفات بالنظر إلى ذات الرب مترادفة لأن كلها تدل على الذات وبالنظر إلى معناها مختلفة. كل صفة لها معنى. نعم. فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة. نعم. لأنها كلها صفة لذات واحدة. نعم. وبالنظر إلى الصفات متباينة. لأن كل صفة غير صفة الأخرى. صحيح. فالسمع غير البصر بالنسبة إلى الذات مترادفة لأنها كلها صفات لذات واحدة بالنسبة إلى المعاني مختلفة. كل صفة لها معنى غير الصفة الأخرى متباينة. نعم. ها؟ إيه بس ما ذكر هنا وما ذكر ظاهر أنه العطف الأصل أنه العطف لشيء ذكر هنا لكن ما ذكر الآية هذه. نعم. الآية تدل على هذا. نعم. فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا. إيش فالسمع غير البصر؟ نعم. السمع غير البصر. نعم. وكذلك العلم. نعم. وهلم جرا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا يضع إبهامه على أذنه. وهذا باب تحقيق الصفة إثبات أن الصفة محققة ليس مراد التشبيه. نعم. ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم وإلا لأشار إلى صدره. يعني فيه الرد على ما قال إنها السمع والبصر هو معنى العلم. لو كان معنى العلم أشار إلى صدره فلما أشار إلى أذره وعينه دل على أنهما صفتان غير صفة العلم والمراد تحقيق الصفة وليس مراد التشبيه. نعم. ووضعه إبهاميه تحقيقا لصفة السمع والبصر. نعم. وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع. نعم. القائل بأنها مجاز. نعم. لا مجاز. نعم. أقول خلاف لأهل البدع القائل بأنها مجاز. البدع يقول مجاز ليست حقيقة. نعم. أحسنك. مجازا لا مجازا ولا لا مجاز؟ لا مجازا. وأنهما حقيقة لا مجاز. لا مجاز. نعم. خلافا لأهل البدع. قوله ولولا أي وهلا. قوله إذ دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت جنة بستانك. قوله ما شاء الله ما موصوله أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته أي أنه إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قوله ما شاء الله. قوله ما شاء الله ما موصوله أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته أي أنه إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها واعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة. فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. سبحان الله. قوله ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. نعم، والأدلة على بطلان، لأنهم يرون أن إيش؟ أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليس مخلوقة لله. المعتزلة يقولون الله شاء ألا يقتتلوا لكنهم اقتتلوا، فوقعت مشيئتهم ولا تقع مشيئة الله. قالوا الله أراد من العبد الطاعة والعبد أراد المعصية، فوقعت إرادة العبد ولا تقع إرادة الله. نعم. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا. ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. وكذلك العاصي، شاء الله المعصية من العبد والطاعة، والله عبد شاء المعصية فوقعت مشيئة العاصي ولا تقع مشيئة الله. نعم. تعالى الله عن قولهم، وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة كمال. وفيه إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله، وأن القدرة عليه صفة كمال. نعم، قادر على الفعل. نعم. وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال سبحانه، لا إله إلا هو. والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا لم يزل فعالا، وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. فأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقة وليست مجازة، وليست كأفعال خلقه، فصفاته تليق به سبحانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام باختصار. وقال ابن القيم رحمه الله قوله فعال لما يريد. نعم، في الاستواء مثلا، الاستواء على العرش هذا فعال لازم، الرزق والخلق والإحياء والإماتة فعال متعدية، فالاستواء فعال لازمة، والنزول وما أشبه ذلك من الرزق والإحياء والإماتة كلها متعدية. نعم، لها أثر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين. إرادة إيش؟ أن يفعل العبد. إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا. نعم. وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. أراد الله من العبد أن يفعل لا بد أن يفعل العبد، والثاني لا، إذا أراد العبد أن يفعل ولا بد الله أن يفعل لا تحصل الإرادة. فالإرادة إرادة الله من العبد أن يفعل، والثاني إرادة الله أن يجعله فاعلا، فإذا أراد الله أن يجعله فاعلا لا بد أن تقع إرادة العبد، وإذا لم يرد الله أن يجعله فاعلا فلا تقع إرادة العبد. قد يريد العبد شيئا ولا تقع إرادته. نعم. الرابع إن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده. نعم. بخلاف المخلوق، إذا أراد شيئا فعله، وإذا فعل شيئا فقد أراده. أما المخلوق فقد يفعل شيئا وهو لا يريده، وقد يريد شيئا ولا يفعل. نعم. فما ثم فعال لما يريد إلا الله. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. السادس إثبات إرادات متعددة. إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. نعم. وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. السادس إن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. قوله أحلت أي أبيحت. قوله بهيمة الأنعام أي الإبل، أي الإبل والبقر والغنم. سميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه، في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام، غير محل الصيد، غير نصب على الحال، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها، أي لكلها، ومعنى الآية نعم أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها نعم إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. قوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه والحكيم لا حاكم غيره. قوله الحكيم، قوله إن الله يحكم ما يريد نعم أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم نعم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه والحكيم لا حاكم غيره سبحانه. فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله. الله أكبر. نعم الأحسن لك على إطلاقه. إيه اعتاض، يعني اعتاض مختارا، اعتاض عنها يعني ورأى أنها لا تناسب. نعم أحسن لك. وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى نعم، أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة، وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. وهذا كفر وردة، نعوذ بالله. لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما، فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. وكذلك من زعم إيش قبل من زعم إيش؟ لا شك أن أرسل قبل شك أن اعتقد وكذا من اعتقد لا شك هي اللي قبل لا شك أن اعتقد إيش؟ أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور نعم إلا الخروج عن الشريعة نعم، وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. كما يقول بعض الكفرة في هذا الزمن نعم، لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن كما يقول الصوفية وغيرها، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة كذلك، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء، في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك. نعم، هذا يقوله تقارب الأديان من يقول نعم. أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد، أو استهان بدين الإسلام، أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به. وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله. نعم، حملته لأجل حمله، لأجل الدين لا لذواتهم. نعم، فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. صلى الله عليه. قوله: إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم. بارك الله فيك.